بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الجلسة الأخيرة في شرح نخبة الفكر اصطلاح أهل الأثر للحافظ بن حجر، وكنا قد توقفنا عند مدلس المرسل الخفي، خلص القسم أقسام المردود. ها يعني هذا توقف مناسب الحقيقة، يعني كان المفروض أن نختم به، فإن رأيتم أن نجعل ما سبق هو مراجعة معكم لما، يعني هذه الجلسة نجعلها مراجعة لما سبق فلا بأس، لأنه سندخل في قسم آخر وهو سقط المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن. الحديث المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فنحن الآن انتهينا من السقط وأقسامه الستة المتمثلة في القسمين سقط ظاهر وسقط خفي، وقلنا السقط الظاهر أربعة أقسام: معلق ومرسل ومنقطع ومعضل، والسقط الخفي قسمان: مدلس ومرسل خفي. هنا نكون انتهينا من تقريبا المردود بسبب السقط بنوعيه. سندخل في السبب الثاني من أسباب السقط وهو الطعن، وهو الطعن في الراوي. الطعن في الراوي لعشرة أسباب، وهو كما ذكرت بداية موضوع جديد، يعني عشرة أسباب للطعن بالراوي الحافظ بن حجر رحمه الله تعرض لها ب شكل مختصر جميل مهذب في النخبة، لما قال: ثم الطعن إما أن يكون، ثم بدأ يعدد: لكذب الراوي هذا واحد، تهمته بذلك هذا اثنين، فحش غلطه ثلاثة، أو غفلته أربعة، أو فسقه خمسة، أو وهمه ستة، أو مخالفته سبعة، أو جهالته ثمانية، أو بدعته تسعة، أو سوء حفظه عشرة. هذه أسباب الطعن بالراوي، هذه أسباب الطعن بالراوي. والحافظ بدأ بأشدها أو بأقلها؟ بأشد، بدأ بأشد، يعني بدأ من الأعلى إلى الأسفل، بدأ بأشدها، بدأ بالكذب. ثم رحمه الله بدأ بعد ذلك بها واحدا واحدا، فقال: فأما الأول، ايش سماه؟ فالأول الموضوع. يعني أنتم حاولوا ترقمون الآن عندكم أسباب الطعن حتى يتبين لكم الإجمال ثم التفصيل عند الحافظ بن حجر في النخبة. أجمل بعد قليل سينشر، يعني عدد أسباب الطعن. فهو لما قال: والطعن إما أن يكون كذب الراوي، ضع على كذب الراوي رقم واحد، رقم هذا رقم واحد. ثم قال: أو تهمته بذلك، هذا رقم اثنين. قال: أو فحش غلطه، هذا ثلاثة. أو غفلته، هذا أربعة، ضع أرقام عليها. أو فسقه خمسة. أو وهمه، ضع عليها رقم ستة. أو مخالفته، رقم سبعة. أو جهالته، ضع عليها رقم ثمانية. أو بدعته، ضع عليها رقم تسعة. أو سوء حفظه، ضع عليها رقم عشرة. لماذا نحن رقمنا الآن؟ لأنه لما أجمل في العد بدأ يفصل في الشرح، بعد ذلك قال: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، يعني كذا الرابع والخامس يسمى المنكر. ثم قال: الوهم، يعني كأنه يقول السادس الوهم، وبدأ يفصل فيه: إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق يسمى المعلل. ثم قال بعد ذلك: ثم المخالفة، ودخل بالمخالفة بستة أقسام، دخل بالمخالفة بستة أقسام. المخالفة رقمها كم من أسباب الطعن؟ سابعة، القسم السابع من أسباب الطعن. إذن القسم الأول الموضوع وهو كذب الراوي، والقسم الثاني المتروك وهو تهمته بالكذب. فرق بين كذب الراوي جزما وبين تهمته اتهامه بالكذب. ثم قال الثالث ماذا سماه؟ المنكر. وكذا الرابع والخامس. ما هو الثالث؟ فحش الغلط، الغفل، شدة الغفلة عن الإتقان، والفسق. هذه الأمور الثلاثة الحافظ ابن حجر يقول هي داخلة في مسمى المنكر. طبعا ما أشار لقضية المخالفة في تعريف المنكر، ربما خالفه البعض وليس ما هنا مقام التفصيل. إذن هذه هي الأنواع الخمسة. ثم قال السادس ما هو؟ ثم الوهم، وأشار إليه بأن الوهم إذا اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق ما يتبين لنا الوهم عند الراوي، وهو ما يسمى عند بعضهم الاختلاط، اختلاط الرواة، فإن الراوي قد يختلط. ما سبب اختلاط الراوي؟ قد يكون لكبر سن، قد يكون لغفلة، قد يكون لمرض أصابه فجأة، الزهايمر، ما يسمى اليوم الزهايمر، قد يكون لمصيبة حصلت له كموت ولد أو احتراق كتب أو خسارة بالأسهم مثلا، يعني قد يصيب مصيبة فيذهب عقله، قد يصيب مصيبة فيذهب عقله، قد يستمر ذهاب العقل هذا، وقد يعني يكون فقط للصدمة وهول الصدمة ثم يرجع. هذا الوهم. فيعني الراوي كغيره يعتريه ما يعتري الناس من الأمور التي ربما تذهب شيء من حفظه من إتقانه فتصيبه بالغفلة أو بالوهم. وأيضا هذا الكلام يطول، يعني يدخل فيه قضية المعلل وكيف نعرف الحديث المعلل. وذكرنا لكم سابقا أن كل الأمور هذه تتبين عندما نجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد، نجمع طرق الحديث الواحد وألفاظه في مكان واحد، يبدأ يتبين لنا يعني وهم الراوي، ذلك الذي وهم أو ذلك الذي عنده زيادة أو غيرها. فجمع الطرق دائما، جمع الطرق دائما مريح للإنسان، يبين لك كثير من مثل هذه الأسباب وغيرها. هذا يسمى المعلل، يعني إذا جمعت أن طرق الحديث الواحد في مكان واحد ثم بدأت تقارن وتبحث عن القرائن، ربما يتبين لك أن الحديث في علة. والعلة ما هي؟ عرفناها تذكرون في بداية الحديث، ما هي العلة في الحديث؟ سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فالحديث ربما سليم في ظاهره، صحيح في ظاهره، مقبول في ظاهره، لكن إذا تأملنا وبحثنا ربما يتبين لنا أن في الحديث علة. ودائما العلل لا يكتشفها إلا من؟ الأطباء المهرة في الحديث وغيره، الأطباء المهرة هم الذين يكتشفون العلل، أصحاب التخصص هم الذين يكتشفون العلل. فأنت لو أصابك صداع وذهبت للطبيب، ربما الطبيب العادي يعطيك بنادول وفيفادول وتوكل على الله، بينما ربما الطبيب الآخر لا، المتخصص الماهر يسألك ما سبب، متى وقبل وأين ومنذ متى بدأ هذا الصداع، وهل تشعر بشيء يمين ويسار في الباطنية في كذا قبل، فيبدأ يأخذ ويعطي معك، لأنه ربما يشتبه في شيء معين يبدأ يكتشف علة فيك، ما هي القضية مجرد صداع. مع فارق المثال قضية الحديث أيضا، يعني يأتيك حديث فيه علة ظاهرة، فيه علة ظاهرة، وحديث آخر فيه علة خفية الظاهرة واضحة. مثل ماذا العلة الظاهرة؟ مثل ماذا العلة الظاهرة؟ مثل انقطاع السند، مثل انقطاع السند الذي يعكس الاتصال، مثل سوء الحفظ، هذا علة ظاهرة في الراوي. كذب الراوي هذه علة ظاهرة، كل هذه علة ظاهرة، لكن العلة الخفية مثل تدليس الإرسال، هذه كلها لا تكتشف بسهولة، والتي بيناها ووضحناها في الدرس الماضي. إذن هذه قضية المعلل الذي أو المعلل حديث المعلل الذي ربما يظهر بسبب الوهم عند الراوي، الذي ذكرنا منه أنه ربما حتى يدخل هذا في قضية بعض الأحيان الغفلة التي تصيب الراوي في قضية الاختلاط وغيره. ثم بدأ في القسم السابع الذي هو قال ثم المخالفة. لاحظ الحافظ في المتن لما دخل في قضية وهو يتكلم عن المتن في قضية المخالفة ماذا قال؟ قال ثم المخالفة وبدأ يعدد. لاحظ معي المتن نفسه، لاحظ أنا أعطيك ترى الأسباب العشرة باختصار شديد يعني بدرس واحد، مع أنه كل واحد منها يحتاج إلى أن يكون درسا مستقلا، لكن ما دمنا اليوم في الختام على قراءة مرش وليس ورش، ها؟ فسامحونا يعني الوقت هو الذي يعني اضطرنا لمثل هذا. فلاحظ الحافظ في المتن لما قال ثم المخالفة، يعني افتح لي على المتن عشان بس يتضح لك التقسيم. أي نعم، لاحظ قال ثم المخالفة، سيعدد الآن ست أنواع من المخالفة، كل نوع له اسم في علوم الحديث. سيعدد لك ستة أنواع من المخالفة كل داخل تحت هذا السبب من أسباب الطعن الذي هو السابع المخالفة. بدأها بقوله إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، سياق الحديث يعني السياق في الحديث إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. قال أو بدمج، طبعا نضع عليها هذه واحد، هذا القسم الأول من أقسام المخالفة أو النوع الأول من أنواع المخالفة. قال أو بدمج موقوف بمرفوع، حديث موقوف دمجناه بمرفوع، الموقوف قول من؟ قول الصحابي، والمرفوع قول من؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار، ها؟ أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينادي في أصحابه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أين المدرج هنا؟ أين قول أبي هريرة؟ ها؟ أسبغ الوضوء هو قول أبي هريرة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فأبو هريرة يوصي أصحابه، فظن ظان أن عندما سمع أن هذا حديث كامل، فهذا دمج موقوف بمرفوع، دمج موقوف الذي قول الصحابي بمرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا يسمى مدرج المتن. هذا القسم الثاني من المخالفة. قال أو بتقديم أو تأخير، هذا القسم الثالث، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، هذا يسمى المقلوب. مثل ماذا؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال رجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه، هذا عند في مسلم حصل القلب هذا في صحيح مسلم، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، المعروف حتى لا تعلم يمينه أو تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهذا حصل قلب، هذا قلب في المتن. قلب في الإسناد مرها بن كعب يسمى كعب بن مرة، أو كعب بن مرة يسمى مرها بن كعب، هذا قلب في الإسناد. فهذا المقلوب باختصار، هذا المقلوب باختصار، وهو بتقديم يقول أو بتقديم أو تأخير تحصل المخالفة، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، هذا القسم الثالث. القسم الرابع يقول أو بزيادة راو وش يسمى؟ فالمزيد في متصل الأسانيد، فالمزيد في متصل الأسانيد، راوي يزيد زيادة على المتن أو على الرواية، وهذه الزيادة إن كانت زيادة ثقة فالأصل فيها القبول، وإن كانت زيادة غير الثقة فالأصل فيها الرد، وإن كانت الزيادة مخالفة يعني مخالفة لما جاء به الثقات الآخرون فيسمى الشاذ. الثقة زيادة الثقة إذا خالف بها الثقات فهو شاذ، وإن كانت زيادة مخالفة في عند منكر أو ضعيف فيسمى منكر، كانت زيادة عند ضعيف فيسمى منكر. فهذا القسم الرابع من أقسام المخالفة اللي هو زيادة راوي، تسمى في علم الحديث المزيد في متصل الأسانيد. القسم الخامس في المخالفة قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب حديث يأتي بروايات كثيرة متساوية في الدرجة وفي الحكم، متخالفة أو مختلفة لا يستطيع الإنسان أن يرجح بينها، فيحصل الاضطراب ثم يكون الحكم التوقف، ثم يكون الحكم التوقف، لأن هي أحاديث أو ألفاظ في الحديث نفسه متساوية في القوة، مختلفة ومختلفة في المعنى، ما يستطيع الإنسان أنه يا الله يوفق بينها، فهنا يقول يكون التوفق التوقف ثم وسمي مضطربا، سمي الحديث المضطرب، يقول أو بإبداله ولا مرجح، أبدل لفظة مكان لفظة. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، كيف؟ وقد يقع الإبدال عمدا، إبدال كلمة مكان كلمة أو سند مكان سند عمدا، ممن يقع عمدا؟ ممن لا، ربما من الشيخ ليختبر تلامذته، ربما من الشيخ يقلب بعض الأسانيد ليختبر تلامذته هل هم ضابطون للإسناد أو للمتن أم لا، فيبدل لفظ مكان لفظة أو رجل مكان رجل، يمكن الامتحان، هو يقول لك هنا وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، فيريد أن يمتحن، مثل الرواية التي تروى عن البخاري عن أهل بغداد والبخاري لما قدم البخاري بغداد وسمعوا أنه وصلهم بالتويتر أنه سيأتي حافظ الأمة، ما صحيح بالتويتر؟ ما فيه، الله المستعان، يعني رحم الله الأئمة، لكن شهرتهم وحب الناس للعلم عرفوا أن البخاري سيأتي من بلاد ما وراء النهر من بخارى وأنه سيحل في بغداد، قالوا فاشتهر مجيء البخاري الحافظ الأمة البخاري سيأتي لبغداد، فاستعدوا لاستقباله، وضعوا المراسيم لاستقبال الإمام البخاري، طبعا حتى أيضا يكون الاستقبال حار، فأرادوا أن يمتحنوا حفظه، فقاموا وجمعوا 100 حديث وقلبوا أسانيدها ومتونها، خلطوها، أعطوها خلطة مزيج، فجعلوا إسناد هذا الحديث لمتن ذلك الحديث ومتن ذلك الحديث للإسناد الآخر، وهكذا 100 حديث، ولأن 100 ما يستطيع ربما راوي أو حافظ أن يحفظها جميعا بسهولة، قاموا قسموها على 10 أشخاص، كل 10 يحفظ 10 أحاديث مغلوطة، كل راوي يحفظ 10 أحاديث مغلوطة، فلما جاء الإمام البخاري وجلس مع الناس واستقبلوه بدأت الأسئلة، البخاري لا يعلم، فالناس يسألون، ومن ضمن هذه الأسئلة أسئلة هؤلاء 10، فيسأل الأول عن الحديث الأول مغلوطا، ويسأل الحديث الثاني مغلوطا، ويسأل الحديث الثالث مغلوطا، إلى 10 يسأل من البخاري، يقولون فكان البخاري رحمه الله في الإجابة يعيد الحديث المغلوط ثم يصوبه، ليس قضية فقط أنه يصوب الحديث، الحديث المغلوط الذي ذكرها 10 الآن الراوي أو السائل قال كان يعيد 10 أحاديث مغلوطة ثم يقول أما الصواب فالحديث الأول هو كذا وكذا، ويبدأ معه الراوي الثاني الذي حفظ 10 الثانية وهكذا، فكان البخاري يعيد للراوي الثاني 10 المغلوطة بأسانيدها التي وضعوها والتي ما علم خلط أسانيد ثم يصوبها لهم صوابا، وهكذا قال فعل مع 10 الرجال يعني 100 حديث أعادها مغلوطة، وكانوا يقولون لا نعجب من الإمام البخاري أن يصح أو أن يصوب الأحاديث 100 فهو إمام الحفاظ، لكن العجب بداهة حفظه 100 مغلوطة فيعيد المغلوط ثم يصوبها، فهذا كان امتحان بعمله البخاري. طبعا لا أدري عن صحة الرواية حقيقة، أنا لم أجد يعني سندا يعني يؤكد صحة الرواية هل هي صحيحة أم لا، حاجة ذكرها في المقدمة، وأظن الذهبي في ميزان الاعتدال تعرض لها وأظن أنكرها، أظن الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال 4 مجلدات أشار لها وأظنه أنكرها، قال فيها فلان وفلان أظنه يعني اتهمه بأنه متروك أو كذا، فما أدري عن الرواية، ولذلك بعض الأحيان الرواية المشهورة تأخذ بالألباب وأنتم كلكم مباشرة طايرين بالرواية، فإن ثبت أنها يعني منكرة فهي من الروايات التي جاءت، لكن هذا لا يقلل من شأن حفظ الإمام البخاري، لأن يعني حفظ الإمام البخاري رحمه الله تبين لنا من خلال عمله في الصحيح يعني، فلا يقلل من عمل الإمام أو إمامة البخاري رحمه الله، فهو يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، أحفظ 100,000 حديث صحيح، انتقى من 100,000 هذه 10,000 حديث بالمكرر بالأسانيد المكررة التي هي طبعا 2,600 حديثان بدون المكرر، يعني في صحيح 2,600 حديثان بالمكرر تقريبا 10,000، بعضهم يمكن بيعديها 7,600 أو كذا، فهو انتقاها من 100,000 حديث الصحيح التي يحفظها. وهو يقول ليس كل حديث صحيح عندي وضعتها هنا، هو بنفسه يقول ليس كل حديث صحيح عندي وضعتها هنا، فهذه كل أدلة على أنه لم يستوعب الصحيح رحمه الله، إنما اختار أصح الصحيح. وتذكرون يعني لما أشرنا للبخاري في الصحيح، حتى أنه رحمه الله لما يعني استوفى الأحاديث الصحيحة التي سيضعها في صحيحه واستوفى فيها الشروط الصحة الخمسة وانتهى تماما، قال لا الآن خلاص الكتاب جاهز، الآن الحديث صحيحة، هو الحديث توفرت فيها شروط الصحة الخمسة، اتصال السند تام الضبط، أن يكون الراوي عدلا، أن لا يكون شاذا ولا يكون معلل بعلة قادحة، توفرت انتهى. قال لا الآن لابد أني أقوم أصلي ركعتين استخارة في كل حديث، في كل حديث صلي ركعتين استخارة، هل أضعه في الصحيح أم لا؟ يعني ممكن أنه طلع أحاديث بعد الاستخارة، يعني ممكن أنه أيضا لم يرتح لبعض الأحاديث فأخرجها من الحسبة وطلعت من الكتاب. فهذا الجهد يعني وهذا العمل لا يعني قصة ولا قصتين خرجت عن الإمام البخاري وكل ما في إسناديهما وكذا، لا يلغي إمامة البخاري وحفظه رحمه الله، فهو إمام الأئمة، ويكفي البخاري فخرا وعظمة أنه الآن يذكر أكثر منا نحن الأحياء، يذكر ويشهر ويؤجر أكثر منا نحن الأحياء، يعني من منتصف القرن الثاني الهجري تصور إلى القرن العشرين الآن، يعني كم البخاري رحمه الله ما زال على من يذكر ويشهر ويؤجر وهو في قبره في باطن الأرض رحمه الله. هذه هي الحياة والله، هذه الحياة. البخاري كان يخطط إلى أن يبقى حيا أبد الدهر، حيا بذكره، حيا بعلمه، ووفق في هذا أيما توفيق، فهو حي الآن، ويكفيكم أننا جالسون الآن نتذاكره منذ القرن الثاني أو الثالث الهجري، نتذاكره الآن بمثل هذا الذكر، وغيرنا آلاف مؤلفة في حلقات العلم وغيرهم يذكرونه، غير ألسنة العامة التي لا تعرف الإمام البخاري ولا تدري ما اسمه، حتى لو سألت أي عامي ما رأيك بالبخاري قال ما شاء الله إمام الحديث وحديثه ثقة وحديثه صحيح، لو قلت له من هو البخاري ربما لا يفصح ولا يعرف حتى مجرد اسم البخاري، حتى بعض ربما طلاب العلم لا يعرف اسم البخاري، مجرد البخاري بشهرته، مع أنه جاء الحين رز البخاري وأصبح ينافس في زمن الأكل والشرب، خلاص يعني أصبح ربما البخاري الآن لو قلت البخاري عند بعض الناس يقول رز البخاري، البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير بن إبراهيم بن المغيرة بن بذرزبة الجعفي البخاري، ولد سنة 194 توفي سنة 256 للهجرة. ففي قول الحافظ بن حجر وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا يتبادر دائما للذهن قصة البخاري في امتحان أهل العراق له. قال القسم السادس والأخير من أقسام المخالفة أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، أو بتغيير مع بقاء السياق فيسمى هذا المصحف والمحرف. شلون بتغيير السياق؟ المصحف ما هو؟ المصحف هو التغيير ما كان ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف، نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، مع بقاء صورة الخط، هذا المصحف. التغيير وين؟ في النقط فقط، في النقط. يعني مثل ماذا؟ عطنا أسماء رجال مثلا، خلوني أروي لكم طرفة ويأتي الآن الحديث. طبعا الحديث مثل يعني قولهم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتشدق الرجل في الخطب، بعضهم قرأها في الحطب، سقطت النقطة، سقطت النقطة. مما يروى من طرائف ما يروى قال أن الحجاج يقول جاءه خطاب أو جاءه مكتوب من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، قال له أننا أما بعد فقد سمعنا بالمخنثين قبلكم، فإذا وصلك خطابي هذا فاحصي المخنثين قبلكم، فاحصي فاحصي. الحجاج ذكرها فاحصي بالخاء، فجمع الربع وانهاهم. فهذه من الطرف تذكر، فلاحظ فعلا نقطة قد تغير معاني، قد تغير معاني كثيرة. مع بقاء السياق بالخط، بالخط، لكن ما تغير المعاني، بقاء السياق في الخط. المحرف هو أيضا نفسه تماما، يعني يقول ما كان التغيير فيه بالنسبة للحروف، المحرف بالنسبة للحروف مع بقاء السياق. مثل قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، احتجم في المسجد، هذا غير صحيح، يحتجر، احتجر في المسجد يعني اعتكف، احتجر يعني اعتكف. بعضهم روية أو قرأ احتجر احتجم، فرق كبير بين احتجم واحتجر. فهذا النوع من المخالفة في التصحيف، والتصحيف أو التحريف، بعضهم يجعل التصحيف والتحريف واحد سواء كان في النقط أو في الحروف. الحافظ ابن حجر في النخبة هنا هو الذي قسم، هو الذي قسم التقسيم الجديد، فجعل المصحف شيء والمحرف شيء آخر. وهذا طبعا فن فيه من الظرافة والطرافة شيء الكثير، وفيه أيضا من الخطورة على يعني فهم بعض الأحاديث شيء الكبير، لأنه بعض الأئمة يمكن يعقد فصل كامل في مسألة كاملة، وأصلا لو رجع يعني وفي النزاع فيها، وربما لو رجع وجد أن القضية تصحيف، تصحيف. كما أنه أيضا يعني مثل ما رأيتم مليء بالطرافة في كثير من، ويحصل الآن حتى التحريف، والتحريف يكون منشأه ماذا؟ إما البصر، بعض الناس ما بيشوف فيقرأ يعني، أو مثلا قد يكون منشأ السمع بعض الأحيان، فنقول له عاصم الأحول يقول واصل الأحدب، نقول له لا عاصم الأحول يقول واصل الأحدب، فيكون ثقل سمع، ثقل سمع. بعض الناس عنده ثقل سمع، ربما يكون لكبر سن أو لغيره أو لمرض. قد يكون بعض الأحيان منشأ ليس فقط السمع أو البصر، قد يكون منشأ التصحيف الفهم. وما آفة الأخبار إلا رواتها، فالراوي بعض الأحيان قد واحد منكم يأخذ مني كلاما الآن على فهم، على ما فهمه هو، ويذهب ويرويه يقول قال أن الشيخ إبراهيم كذا، وهو أن ربما لم أقل هذا، هو يرويه بفهمه، هو يرويه بفهمه، أنا لم أقل هذا الكلام، هو فهم من هذا من كلامي كذا وأصبح ينقله على لساني. وهذا يحصل مثل ما حصل مع أبي موسى العنزي، أبو موسى العنزي لما وقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. العنزة ما هي؟ العصا التي توضع أمام الإمام كسترة له عندما يؤم الناس، فيضع العنزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي غرست أمامه العنزة اللي هي العصا. فكان الرواة الصحابي يحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لعنزة، يعني ما كان يصلي إلا إذا وضعت العنزة بين يديك سترة. أبو موسى العنزي فهم أنها قضية، لا القضية والله فيها فخر وشرف للقبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة قبيلة عنزة، فكان يحدث ويقول نحن قوم ذو فخر، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، نحن قوم ذو فخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا، وكان يروي الحديث، كان يروي الحديث ظنا منه أن المقصود هي قبيلة عنزة وليس العنزة التي ليست امرأة التيس على ما قال، لأن أحد الإخوة يشرح للطلاب كلية الشريعة فسألوه ما هي العنزة، قال أنت ما تعرف العنزة، العنزة مرات التيس. لا العنزة المقصود بها العصا التي كانت توضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم في عندما يأم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن هذا هو القسم السادس من أقسام المخالفة، ستة أنواع من أنواع المخالفة، ستة أنواع من أنواع المخالفة. طبعا هو يقول ولا يجوز تعمد التغيير المتني بالنقص أو المرادف إلا لحال، إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذه في قضية الرواية الأحاديث بالمعنى أو رواية الحديث مختصرة، وهذا كلام لأهل العلم طويل، يعني رواية الحديث بالمعنى اختلفوا تقريبا فيها على أكثر من 10 أقوال، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا؟ الحافظ ابن حجر يختصر لك اختصار متن، يعطيك مؤتصر المختصر، مؤتصر المختصر، يقول لك ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، يعني ما تنقص لي المتن وتختصره ولا تجيب لي كلمة مرادفة مكان كلمة، إلا من اللي قادر أو من الذي يجوز له هذا؟ عالم بما يحيل المعاني، العالم الذي يعرف المترادفات كيف تنضبط دون أن تتغير المعاني أو يختصر الحديث بدون أن يكون اختصارا مخلا، فله أن يفعل ذلك، هو الذي يجوز له ذلك، أما غيره فلا يجوز. ولذلك أنت انتبه، إذا أردت أن تروي حديثا مثلا تروي بالمعنى أو تروي بالاختصار انتبه، يعني بعض الأحيان إن لم تأتي بالحديث بلفظه فقد تأتي بما يخالف هذا الحديث، فتقول الحديث اللي معناه كذا، وربما لم تفهم المعنى جيدا، فلا يجوز لك أن تأتي بالحديث بالمعنى ولا يجوز لك أن تأتي بالحديث مختصرا إذا لم تثق فعلا بحقيقة المعنى أو بأن الاختصار غير مخيم. ومع الأسف هذه يتجرى فيها الكثير من الناس، عوام الناس خاصة عندما لا يحفظون الحديث، إن كان للتعلم وللسؤال ولديه من يرده من أهل العلم إلى الصواب فلا بأس، ومن الخطأ أو الجهل الذي يريد أن يستكشفه بالسؤال، لكن إن كان والله لا يريد أن يحدث وتسيد المجلس ويبدأ يأتي لنا بالأحاديث التي بالمعنى وبالمختصرات فربما يخطئ، ولا شك أنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى والمختصر إلا لعالم قادر على معرفة الألفاظ تحيل المعاني. قال فإن خفي المعنى احتج إلى شرح الغريب، إذا خفي المعنى عندك في حديث ما، حديث من الأحاديث فيه لفظة غريبة، كان صلى الله عليه وسلم يتحنث الشهر أو الليالي الطوال، يتحنث كلمة غريبة، كلمة غريبة نحتاج إلى بيانها، هذا معنى مقصود. قال وإن احتيج، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، يعني غريب من الكلمات، الكلمة معناها، كان صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك، كلمة غريبة يشوص، نحتاج إلى بيان هذه الكلمة الغريبة ومعرفتها، معرفة حقيقتها. كيف نعرف الكلمات الغريبة؟ من ثلاث مصادر، إما من كتب اللغة، من معاجم اللغة، إما من معاجم اللغة مثل لسان العرب لابن منظور وغيره من المعاجم المشهورة، قاموس المحيط، ترجع وترجع الكلمة لأصلها وتبحث في حقيقة الكلمة، وإما إلى الكتب المتخصصة في غريب الحديث التي فعلا جمعت غريب الحديث في مكان واحد، مثل كتب كثيرة جدا، الفائق للزمخشري 4 مجلدات، الفائق في غريب الحديث للزمخشري، مثل غريب الحديث لإبراهيم الحربي رحمه الله 1 مجلد، مثل غريب الحديث لأبي عبيد الهروي 2 مجلدان ضخمان، مثل من آخرها وأفضلها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5 مجلدات، يعتبر من أجمعها، يعتبر من آخرها وأجمعها النهاية في غريب الحديث. فإذا مر عليك كلمة غريبة وتريد أن تبحث فيها فأفضل ما يبحث فيه كتب غريب الحديث، حتى أصبح المستقل، يعني حتى أصبح له علماؤه وله مصنفاته وأهل الاختصاص فيه غريب الحديث. كما أن هناك أيضا غريب القرآن، كلمات متشابهة وغير واضحة، فهذا غريب الحديث، فله كتب متخصصة مما أشرت إليها. هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث وين؟ كتب الشروح، شروح الحديث، أي مثل البخاري له شرح فتح الباري، مسلم صحيح مسلم له شرح المنهاج، شرح صحيح مسلم الحجاج للنووي، سنن أبي داود لها شرح بذل المجهود، شو اسمه الترمذي له شرح المبارك فوري ما اسمه تحفة الأحوذي، شرح الترمذي، فهذه كلها شروح، الشروح تتعرض للغريب، تتعرض لغريب الحديث. فأنت أمامك 3 مصادر لمعرفة غريب الحديث، الكلمة الغريبة في الحديث، إما في كتب المعاجم اللغوية أو في كتب غريب الحديث أو في كتب شروح الحديث، في كتب شروح الحديث. هذه ثلاث مصادر يعرف منها غريب الحديث. ربما بعض الأحيان نفس الحديث ربما الصحابي أو الراوي عفوا، ليس شرطا يكون الصحابي، الراوي يبين. من مناهج أصحاب الكتب الستة، ما هي الكتب الستة؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة لو تأملت فيها ورجعت تقرأ فيها لوجدت أنهم يبينون الغريب. هذا من تعليقاتهم على الروايات، فإن لهم تعليقات على بعض الروايات، على بعض الحديث يعلقون إما لبيان غريب. ولو تأملت، هذا من التطبيق العمل الذي نقول تطبيق عمل، لو رجعت الآن وبدأت تنظر في الكتب الستة وتقرأ ستجد أن ربما أحاديث مرة فيها بيان الغريب، وهي عند البخاري بشكل كبير واضح، عند أبي داود أيضا، عند الترمذي، المسلم لديه لكنه قليل، ابن ماجه فيه قليل، المسلم طبعا قليل لديه. بعض الأحيان قد يكون بيان الغريب من الصحابي نفسه، ليس من صاحب الكتاب، ليس من البخاري ولا من مسلم ولا من أبي داود، قد يكون من الصحابي نفسه في الرواية، قد يكون من أحد الرواة، قد يكون مثل قوله كان صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، في بعض الروايات تأتي في وسط أي التعبد. هذا البيان من الزهري رحمه الله الراوي، هذا البيان من الزهري هو الذي بيّن أن التحنث معناه التعبد. وهكذا، فدائما التطبيق العملي للرجوع لمناهج أصحاب الكتب الستة، ما هو منهجهم في ذكر الأحاديث؟ يعني مثلا بعضهم ربما من منهجه أنه يتكلم عن الرجال أحيانا، فإذا ساق السند قال وفلان رجل صالح، كأبي داود دائما يقول في سننه فلان رجل صالح، أو يقول فلان ثقة، أو فلان ضعيف، أو ضعفوه. فبعضهم كان يعلق على بعض الأحاديث بذكر حال الرجل، حال الراوي. بعضهم يعلق، وهذه جميلة، يعني من الفوائد الجميلة الذي يعيش مع مع مع الكتب، مع المتون مباشرة في التطبيق العملي. ولعلنا إن شاء الله حنا لما نرجع لدرس الجمعة، يعني من أراد على فكرة يكمل النخبة وللتطبيق أيضا عند رجوعنا إن شاء الله حنا درس الجمعة بعد، خلاص هذا آخر درس إن شاء الله، بعد الإجازة سنبدأ في رجوع شرح اللؤلؤ والمرجان، نواصل يوم الجمعة المغرب. حنا نأخذ نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة، سنأخذها في التطبيق العملي، سنأتي في الكتب الستة الكتاب الكبير هذا ونبدأ نطبق مناهج أصحاب الكتب الستة مثل هذا الموضوع، بحيث أنه فعلا الطالب يعيش مباشرة بجانب عملي مع الكتاب، وسنعلن عنه إن شاء الله في حينه. يعني مثلا من مناهج أصحاب الكتب الستة أنهم يعلقون، أو من تعليقاتهم على الروايات أنهم ربما يذكرون المتقدم والمتأخر أو الناسخ والمنسوخ بعض الأحيان، مثل قول البخاري، وأظن حتى عند مسلم، وأظن عند أبي داود، أنه كان آخر الأمر مما مسته الوضوء ترك وضوء مما مسته النار، كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مسته النار. فهو بيّن لك هنا أن الحديث في ناسخ ومنسوخ. تجد أن مسلم رحمه الله ماذا يصنع؟ مسلم لا يقول لك هذا ناسخ ومنسوخ أو متقدم ومتأخر، قد لا ينص، مسلم لا ينص غالبا، الذين ينصون على التقديم والتأخير أو المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ البخاري بكثرة، أبو داود، الترمذي، النسائي يتواجد عندهم، لكن مسلم لم ينص، إنما فعله صناعة. كيف فعله صناعة؟ يذكر لك الأحاديث، الحديث أو الأحاديث في هذه المسألة الأولى المنسوخة، ثم يأتي بالأخير بعدها يأتي مباشرة فيذكر حديث الناسخة. فهمت علي؟ فربما ذكر لك حديث، هذا من منهج الإمام مسلم الذي قد يخفى على بعض طلاب العلم، أو حتى ربما على القارئ في مسلم. فمسلم إذا وهو يعرض الرواية، مسلم رحمه الله من شدة صناعته الحديثية لاحظوا حتى تراجم الأبواب لم يضعها هو، هو سرد الأحاديث الصحيحة، والسرد يعني بطريقة فنية رائعة في صناعة حديثية رائعة، منها أنه إذا ذكر الحديث جاء بعده بناسخه. فلذلك لاحظ أنت إذا قرأت وأنت تقرأ في صحيح مسلم، قرأت حديث في مسألة يعني تأمر بالمسألة، ثم جاء بعدها بحديث تنهى عن المسألة، فأنت تعرف أنه أن عند مسلم أن النهي نسخ الأمر. لا تنتظر أنه يقول لك هذا، لكن هو من صناعته. كذلك ربما بعض الأحيان يسوق الأحاديث الضعيفة قبل أحاديث المعلولة، يسوقها قبل الأحاديث الصحيحة، وبالتالي تجد حتى في الأحاديث في ترتيب الأحاديث. هذا كله من منهج الإمام مسلم، منهج الإمام مسلم لوحده يكفي أن تدرسه وتنظر فيه فتعرف كيف اتبع الطريقة في التأليف والتصنيف. هذه من إبداعات الأئمة رحمة الله تعالى عليهم حقيقة عند الإنسان. لاحظ نحن نتعب ونحن نقرأ نحاول أن نتلمس مناهجهم طريقة التأصنيف عندهم من الإبداع. وقلنا لكم قبل هذا البخاري يعني البخاري رحمه الله لما ألف في الصحيح بدأ بكتاب بدء الوحي وختم بكتاب التوحيد، وهذا لفقه عنده. ما الذي يرجوه، ما الذي يقصده؟ أن بدء الوحي، أن الوحي هو نور الأمة وهو البداية الخير لهذه الأمة، فبدأ في كتاب بدء الوحي، ولما ختم بكتاب التوحيد ماذا كان يقصد؟ أن خير ما يختم بالإنسان للإنسان في هذه الدنيا هو بالتوحيد. من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا من فقه الإمام البخاري، من كان يخطر على باله هذا التنسيق. ثم أيضا لاحظ حتى لما مشى في ترتيب الكتاب، يعني بدأ بكتاب الوحي ثم بدأ بكتاب العلم، لأنه ما يمكن أن تدخل في قضايا الدين إلا بالعلم. فبعد الوحي اللي هو بداية الخير بدأ بكتاب العلم، ثم بدأ بكتاب الإيمان اللي هي العقيدة والتوحيد لأنه خير العلم وأول المسائل، ثم بدأ بكتاب الطهارة لأنه قبل الصلاة لازم تطهر. فحتى ترتيب الكتب فقه وفن، اللي ينتبه له يعرف أن الإمام البخاري رحمه الله جالس يعني تفنن، جالس فقه، يعني ما ليس سهلا في قضية التنظيم والترتيب الصحيح. حتى في ترتيب الأحاديث، حتى في ترتيب الأحاديث وهو يرتب الأحاديث، حتى الأبواب وهو يترجم للأبواب عكس المسلم. المسلم لم يترجم لأبوابه، إنما الذي ترجم لها هو من الذي ترجم لصحيح مسلم الذي وضع عناوين الأبواب، من هو؟ يا شيخ الشباب ترى هذه من العيوب اللي تضعف، يعني من الضعف الشديد عند طالب العلم المبتدئ حتى، يعني هذه أشياء سهلة ومعلومات عامة مثلكم، يعني لو الآن سنة أو سنتين بيكمل في الدورة ولا يعرف المعلومات هذه، يعني هذه عيب، عيب عند طالب العلم، عند طالب العلم المبتدئ. يعني معروف أن الإمام مسلم رحمه الله لم يترجم ولم يضع عناوين لأبوابه لصحيحه، لأبوابه صحيحة. الذي وضعه هو من؟ شارح الكتاب. من هو شارح الكتاب؟ النووي رحمه الله. النووي هو الذي وضع التراجم والعناوين لأبواب أحاديث صحيح مسلم. فإذا سمعت في صحيح مسلم أو قرأت باب كذا وكذا ليس من قول الإمام مسلم، إنما هو من صنيع وفعل وقول الإمام النووي رحمه الله، هو الذي ترجم لأحاديث وأبواب صحيح مسلم. فالفقه في التراجم للنووي وليس للإمام مسلم رحمه الله. طيب، قال: فإن خفي المعنى احتج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. وش الفرق بين شرح الغريب وبيان المشكل؟ في الفرق بين شرح الغريب وبيان المشكل. الغريب الكلمة الغريبة، بيان المشكل حديثان ظاهرهما التعارض، مشكلان ظاهرهما التعارض، كأن بينهما تعارض. وهذا فن آخر غير غريب الحديث، وفي مؤلفات خاصة غير غريب الحديث. تعجب وأنت تبحر مع العلماء، علماء الحديث، في فن علوم الحديث وفن الحديث. فهذا فن آخر، غريب الحديث فن، وبيان المشكل مشكل الأحاديث فن. ولذلك من العلماء المبرزون في جمع المشكل الحديث الطحاوي رحمه الله في كتابه النفيس الجميل شرح معاني الأثار، وفي كتابه الجميل الآخر مشكل الأثار للطحاوي، كلاهما كتابان رائعان في قضية الإشكال في الأحاديث الذي ظاهرها التعارض. الإمام الشافعي رحمه الله من أول من ألف في مختلف الحديث أو في المشكل، له كتاب صغير اسمه مختلف الحديث. طبعا انتهى هنا من أنواع المخالفات الست. فالمخالفة فصل فيها الإمام ابن حجر رحمه الله بستة أنواع تكلمنا عنها معكم الآن. ثم قال: دخل في القسم الثاني من أقسام الطعن، ثم الجهالة، ثم الجهالة. فدخل في قضية القسم الثاني اللي هو الجهالة. ما المقصود بالجهالة؟ وماذا قال الحافظ بالجهالة؟ هي السبب الثامن من أسباب الطعن. الجهالة هي عدم معرفة عين الراوي أو حال الراوي. مجهول، مجهول، إما نقول وهو ينقسم قسمين، مجهول الحال ومجهول العين. وش الفرق بين مجهول الحال والعين؟ شو الفرق؟ أنت إنسان عندك الآن، خلي الحديث جانبا، أنت في حياتك الشخصية، وأنا أقول لكم دائما علوم الحديث ترى لها يعني من أكبر العلوم التي تبني شخصية الإنسان. الآن في حياتك العامة لما يأتي شخص معك أو يأتي شخص يسألك أو يأتي شخص يعني كيف تعرف الناس؟ يعني شخص يحدثك أو أنا أحد زملائك جالس معك، لو سألك شخص عنه قالك ما رأيك بفلان، كيف تجيب أنت؟ كيف ستكون إجابتك؟ ها؟ يعني ما أعرفه، يمكن ما تعرفه ولا اسما. يعني شوف الأحق مجهول الحال، جميل، ما قلت مجهول العين. هو أعرف، أنا أعرف حمد الباهلي، عندي حمد الباهلي أعرفه وأعرف شكله وأعرف اسمه أحمد الباهلي، لكن لو سألتني عنه والله ثقة ولا والله الرجال وشه، يمكنني ما أعرف حاله، لكن أعرف عينه، فهو معروف عندي باسمه وشكله. هذا داخل في مجهول الحال. مجهول العين إني أسمع اسم فلان، أسمع اسم حمد الباهلي لكن ما أعرف، ما أدري من هو، ما أدري من هو، مجهول العين الحال عندي، حتى عينه لأن لو يقابلني ما أعرفه، هذا مجهول العين. فهذا حتى في حياتك العامة أنت. المحدثون أخذوا هذا على قضية فن الرواة تماما، قالوا ما هو المجهول؟ المجهول هو شخص ما نعرف، يعني ما نعرف، عدم معرفة حال أو عين الراوي. وبالتالي حتى من التعريف أخذنا أنه ينقسم إلى قسمين، مجهول حال ومجهول عين. لاحظ الحافظ في النخبة قال وسببها، يعني سبب الجهالة، وذكر ثلاث أسباب، عدد ثلاث أسباب للجهالة بالراوي. قال وسببه أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. خذ مثال محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، لاحظ اسمها الآن، محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، هذا شخص واحد، ها؟ نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر، ما هو محمد ابن السائب، نسبه إلى جده محمد ابن بشر. بعضهم نسبه سماه بحماد ابن السائب، حماد ابن السائب. بعضهم سماه بكنيته أبا النظر، وبعضهم كناه أبا سعيد، وبعضهم كناه أبا هشام. فاللي ما يعرف قضية إنها إن كل هؤلاء واحد يظنهم والله مجموعة أشخاص، يظن أنه مجموعة أشخاص. فمرة جالس يروي حدثنا أبو النظر، ومرة حدثنا أبو هشام، ومرة حدثنا أبو سعيد، ومرة حدثنا حماد بن السائب، ومرة حدثنا محمد بن بشر، ومرة حدثنا محمد بن السائب بن بشر الكلبي. فاللي ما ينتبه يظن أن هؤلاء ست رواة. طبعا لماذا يفعل هذا؟ بعض الأحيان الراوي يقصد فعل هذا، إما لتكثير شيوخه، ما عنده إلا شيخ أو شيخين، فجلس الرجال علشان كل شوي يروي بكنية أو باسم يكثر الشيوخ. حدثني إبراهيم بن عبد الله الدويش، ومرة حدثني الدويش، ومرة حدثني أبو عبد الله، ومرة حدثني إبراهيم، فجالس أن تعدد عشان تقول والله ما شاء الله ذا شيوخ واجد. هذا جانب. ومرة ربما لا، لتغطية الضعف في شيخه أو في الراوي الذي يروي عنه، فالراوي هو يعرف أنه إذا قال محمد بن السائب بن بشر الكلبي أنه ضعيف، لو فصله بعينه عرف أنه ضعيف، عشان يغطي الضعف هذا ولا أحد يعرفه يجيبه مرة باسم جده محمد بن بشر، ويأتي به مرة بكنيته حدثنا أبو النظر، قال أبو النظر عن أبي النظر عن أبي هشام، ليغطي الضعف فيه فلا يعرفه. ولذلك لما يبحث الإنسان في الرجال ويذهب يبحث في كتب التراجم، وهذا فن آخر مستقل تماما في علوم الحديث، قضية الرجال والتراجم ومؤلفاته والبحث فيه والحكم على الأسانيد والنظر في الرجال، هذا يعني بحر لا ساحل له. ومنه انه كيف ابحث عن رجل، وبالذات لما يجيني مثل هالرجل اللي كل شوي يذكره لي بصوره، كيف بعرفه؟ طبعا يطول المقام للبيان كيف اعرفه، يطول، لكن الله يعينك. الان على كل مع المكتبات الالكترونيه وغيرها تيسر يعني بعض الامور، لكن يحتاج الى الانسان يعرف على الاقل المفاتيح حتى يتعامل مع كيف يعرف الرجال بالحديث، لانه بعض الاحيان قد يأتيك محمد بن السائب بن بشر الكلبي 14 رجلا بهذا الاسم، 14 رجلا، وأن تريد أن تبحث عن الرجل الذي روى عنه بما جاء، كيف أعرف؟ كيف أميز الذي روى عنه بما جاء من 14؟ هذا يحتاج طبعا لدورة أخرى مستقلة في معرفة الرجال ودراسة الأسانيد. لكن الشاهد أن الجهالة تأتي من هنا، يقول لك السبب الأول سببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، قلت لك الغرض إما تكثير الشيوخ وإما تغطية الضعف أو غيرها من الأغراض. وصنفوا فيه الموضح. الموضح هنا كتاب اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله قام وجمع كل هؤلاء اللي يروى عنه بهالشكل في كتاب سماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ومطبوع موجود في المكتبة الآن. قال في السبب الثاني: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، عفوا يقول قبلها: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان. هذا سبب ثاني، قد يكون الراوي أصلا مقل، ما لم يروي عنه إلا واحد، ما ذكر اسم هذا الراوي في كتب الروايات كلها إلا واحد هو الذي روى عنه، معروف أنه فلان هو اللي يروي عن فلان، وإلا لو لم يروي عنه فلان ما أحد عرفه. هذا يسمى الوحدان أو الأفراد الذين لم يروي عنه إلا واحد. ومن والإمام مسلم رحمه الله كتاب اسمه كذا الوحدان، الإمام مسلم صاحب الصحيح قام وجمع من لم يروي عنه إلا واحد وضعهم في كتاب صغير، رسالة صغيرة جدا سماها الوحدان. إذن هذا سبب ثاني من أسباب الجهالة. سبب ثالث ذكره الحافظ في المتن، قال: أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ما يسمى، يقول حدثني ثقة، هذا مجهول وإن كان بلفظ التوثيق. يقول: حدثنا رجل دخل علينا غلام، ما ذكر اسم، لا فيه لا معرفة عين ولا معرفة حال، مبهمات. فهذا أيضا نوع أو قسم من الجهل، وإن كان بعضهم يجعله قسم واحد يقول مبهمات غير مجاهيل، لكن حقيقة هو نوع من أنواع المجاهيل، هو مجهول الآن وإن كان مبهما. قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا والموثق فمجهول الحال وهو المستور. هم يقولون الفرق بين المجهول الحال ومجهول العين ومجهول الحال أن مجهول العين هو ما روى عنه، يقول: فإن سمي وانفرد عنه واحد مجهول العين، ما روى عنه راو واحد، هذا مجهول العين. أما مجهول الحال يقول: روى عنه اثنان لكن لم يوثق، ما وثقوه، ما قالوا والله فلان، يعني عرفونا بعينه أنه فلان بن فلان روى عنه اثنين، أخلاص عرفناه، لكن ما حاله مجهول. لكن الأول لا، ما روى عنه إلا راو واحد ما نعرفه، فقط لولا أنه جاء اسمه ربما ما عرفنا، فهو مجهول العين أصلا عندنا. هذا الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين. أخيرا أو التاسع، قال: ثم البدعة. السبب التاسع من أسباب الطعن البدعة، والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. وأهل الحديث اختلفوا في قضية قبول رواية المبتدع إذا كان بدعته مفسقة أو إذا كان بدعته مكفرة، والخلاف هذا في هذا يطول. يقول الحافظ ابن حجر: في الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، بدعة المكفرة قال جمهور المحدثين لا يقبلونه. قال: والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح. البدعة المفسقة إذا لم يكن المبتدع المفسق اللي جاء ببدعة مفسقة، إذا لم يكن داعية، مثلا رافضية يروي حديث في الرافضة وهو ثقة، هو الحديث في الرافضة لكن عنده بدعة الرافض أنه رافضي، فنقول هنا أن لا نقبل حديثه لأنه جاء في بدعته التي يدعو إليها، فهو يدعو إليها ما نقبله. لكن لو أن رافضي ثقة وروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل حديثه ولا ما يقبل؟ ليس في رافضيته، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. البخاري احتج ببعض الرواة من الرافضة من الشيعة وفي الصحيح، لكن في غير بدعتهم، في غير معتقدهم، لأنه عرف عنهم أنهم ثقات. فالقضية قضية رواية، لن ندخل في المعتقد، قضية رواية. جاءك إنسان وتعرف أنه حتى ربما غير مسلم أو عنده إشكالية عقدية لكنه ثقة إذا روى رواية والرواية بعيدة عن معتقده، فهنا تقبل. وهذا من شبه، أنا عارف أن بعضكم الآن فتح عيونه ومستعجب، شلون يعني رافض نقبل بدعته ونقبل روايته، شلون يعني؟ هذا فن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. شوف الإنصاف، شوف الإنصاف عندهم. بدعة ترد عليه، لا علاقة لنا بدعة، إحنا خلاص نبين ونحذر منها. لكن إذا كان عندنا حديث ورواه هذا الإنسان وهو ثقة، البخاري يقبله، قبله. ولذلك ألاحظ حتى الحافظ بن حجر يقول: الأول لا يقبل صاحب الجمهور، البدعة المكفرة لا يقبل صاحب الجمهور، لكن الثانية قال البدعة المفسقة يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، هنا ما نقبله. قال: فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. انتهت الكلام في البدعة اللي هو السبب التاسع من أسباب الطعن. السبب الأخير من أسباب الطعن قال: ثم سوء الحفظ. ثم سوء الحفظ آخر أسباب الطعن وهو أقلها تأثيرا. قال إن كان لازما سوء الحفظ إن كان دائم قال فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، لأن الحافظ الآن الإنسان إما أنه يعني دائما ما يحفظ دائما حفظ ضعيف لازم سوء الحفظ ملازم له، فلا شك إن هذا يعتبر حديث ضعيف ولا ينظر إليه. إن كان طارئا وقلنا لكم طارئا لأي سبب من الأسباب إما لكبر سن أو لمرض أو لصدمة أو لغيره فهذا يسمى المختلط. قال ومتى توبع ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، هذا سيء الحفظ متى جاء يعني طريق آخر بمعتبر طريق نعتبره وننظر فيه، وكذا المستور والمرسل والمدلس عدد أنواع من الضعيف، كل هذه الأنواع من الضعيف إذا جاءت من طريق آخر مثلها أو مثلها أو أقوى منها قال صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، يعني يقصد حسن لغيره. إذن ما هو تعريف الحسن لغيره؟ هو الضعيف، هو الحديث الضعيف إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه، هو الضعيف الضعيف إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه. بعضهم يقول بشرط أن لا تكون أن يكون الجرح بعدالة الراوي، يعني الجرح يكون في سوء الحفظ مثل الآن سوء حفظ هنا أو في انقطاع السام في اتصال السند أو في الشذوذ أو في العلة، لكن ما يكون في العدالة. الجرح في العدالة جرح شديد ما يقبل ولا يرتقي أبدا، الجرح في العدالة ما يرتقي ولا يلتئم. لكن في الأمور الأربعة من شروط الحديث الصحيح في اتصال السند في سوء الحفظ في العلة في الشذوذ إذا كان الجرح وجاء من حديث آخر مثله أو أقوى منه يرتقي إلى الحديث الحسن لغيره. هذه الأسباب العشرة والله أعلم وأحكم، وأنتم حقيقة محظوظون إحنا أعطيناكم الآن الأسباب العشرة كلها على قراءة مرش في أسباب الطعن العشرة. نقف عند ثم الإسناد، اعرف أنك أخذت متن النخبة في هذه الدورة إلى قوله بل بالمجموع وتوقفنا من قوله بل بالإسناد. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك شيء تعليق أو سؤال أو نختم؟ طيب، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفضلا، وأن لا يحرمنا أجر جلساتنا هذه، وأن يثقل بها موازين أعمالنا، وأن يغفر لنا فيها الزلل والخطأ والتقصير، وأن يعيدنا مرات وكرات على الاجتماع على العلم النافع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.